وتراخي الجمل بثم له فائدة من جهة علم المعاني في البلاغة محل الكلام عليها هناك، وقوله ثم استقم فيه الأمر بالاستقامة، والاستقامة لفظها استفعل، استقام فيها معنى الطلب، ولكن هذا ليس بظاهر لأن الفعل استفعل أو هذه الصيغة استفعل تأتي ويراد بها الطلب، وتأتي ويراد بها لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به. فمن الأول وهو أن استفعل تأتي ويراد بها الطلب كقولك استسقى فلان يعني طلب السقيا، واستغاث طلب الإغاثة، واستعان طلب الإعانة، وهكذا في أشباهها. ومن الثاني وهو أن استفعل تأتي ويراد منها لزوم الوصف وكثرة الاتصاف به وعظم الاتصاف به، كقوله جل وعلا مثلا واستغنى الله في سورة التغابن، واستغنى الله يعني غني، استغنى ليس معنى طلب الغنى ولكنه غني بغنى لازم لذاته وكثر وعظم جدا. فإذا استفعل هذه إذا تغيرت أو إذا لم تستعمل في الطلب فيعنى بها لزوم الصفة للذات وكثرة الاتصاف وعظم الاتصاف بها بحسب ما يناسب الذات. فإذا استقام يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقيموا إليه واستغفروه، وهكذا. استقيموا ليس معناها طلب الشيء ولكن معناه الإقامة على هذا الدين، الإقامة على الإيمان، وأن تعظم الأوصاف، أن يعظم وصف الاستقامة وصف الالتزام به، وأن يعظم وصف الإقامة عليه. ولهذا كلمة الاستقامة تشمل كما فسرها طائفة من أهل العلم الثبات على الدين، استقام يعني ثبت على الدين، واستقام قالوا بمعنى عمل الطاعات وابتعد عن مساخط الله وعن المحرمات، وهذا معناه الأخذ في وسائل الثبات. الاستقامة بالجهاد بأنواعه وهذا وسيلة من الوسائل، الاستقامة بلزوم السنة والإخلاص لله جل وعلا وهذا هو حقيقة الدين. إذن فلفظ استقام يعني صار له وصف الإقامة مبالغا فيه يعني كثيرا بحيث إنه لزمه ولم يتغير عنه ولم يتبدل عنه، وهذا هو المقصود هنا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم يعني لتكن إقامتك بعد الإيمان بالله على هذا الإيمان عظيمة بحيث يكون وصف الإقامة لك ملازما. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريف التالي. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11644.